يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم القراء. عن أنس قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على السبعين الذين أصيبوا يوم بئر معونة كانوا يدعون القراء فمكث شهرا يدعو على قتلتهم. وجد يعني حزن صلى الله عليه وسلم وغضب. عن أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. قال مسلم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب. عن البراء قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب. قال حدثني أبو الطاهر قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو ابن صرح المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن عمران ابن أبي أنس عن حنظلة ابن علي عن خفاف ابن إيماء الغفاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة اللهم لعن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. عن الحارث ابن خفاف أنه قال خفاف ابن إيماء ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصي عصت الله ورسوله اللهم لعن بني لحيان ولعن رعلاء وذكوان ثم وقع ساجدا. قال خفاف فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. هذا الباب في القنوت. قال النووي رحمه الله باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله، واستحبابه في الصبح دائما، وبيان أن محله بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة واستحباب الجهر به. أما أن الأحاديث التي ذكرت في هذا الباب تدل على أنه يستحب في الصبح دائما فلا دليل فيها كما سيأتي بيانها إن شاء الله. أما باقي الترجمة فالأحاديث تدل عليها. قال مذهب الشافعي رحمه الله أن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائما، وأما غيرها فله فيه ثلاثة أقوال. الصحيح المشهور أنه إن نزلت نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر في المسلمين ونحو ذلك قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة وإلا فلا. والثاني يقنتون في الحالين، يعني إذا نزلت وإذا لم تنزل. والثالث لا يقنتون في الحالين، يعني إذا نزلت وإذا لم تنزل لا يقنتون مطلقا، ليس هناك قنوت نزل. المشهور عند الشافعي رحمه الله أن قنوت الفجر مستحب مسنون دائما، وأما باقي الصلوات فلا يشرع دائما إلا على رواية مرجوحة، وإنما يشرع في النوازل. وفي رواية مرجوحة أخرى عندهم في المذهب لا يشرع في النوازل كمذهب أبي حنيفة. أما قنوت الفجر فاختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا، فذهب الشافعي إلى ما سمعتم ومذهب مالك أنه يجهر سرا قبل الركوع في الفجر أيضا، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه بدعة، ولكنه رأى أنه لا يقنت مطلقا لا في النوازل ولا في غيرها. ومذهب أحمد أنه لا يقنت إلا في النوازل، ولكن لم يصرح ببدعية قنوت الفجر. وما يحتج به الشافعية أقوى دليل لهم حديث أنس هنا، قال سألته، قول عاصم سأل أنس عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع، فقال قبل الركوع، مع أن الأحاديث الواردة فيه بعد الركوع، وهذا لا يدل على القنوت المعروف. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يواظب كل يوم في الركعة الثانية بعد الفجر من الفجر بعد الركوع أن يقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت إلى آخر يعني الدعاء الوارد بسند حسن في قنوت الوتر عن الحسن ابن علي رضي الله عنه، لو كان يواظب عليه بالفجر كل يوم لنقل ذلك بلا شك نقلا ثابتا صحيحا. وأما أن يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أن منهم من قال أي بني محدث، قال الصحابي لابنه أي بني محدث، والإسناد عند الترمذي بذلك صحيح، وأن أبا بكر وعمر وأن من صلى خلف أبي بكر وعمر وعثمان لم يكونوا يقنتون، دل ذلك على أنه لا يشرع هذا القنوت. فالصحيح في مسألة قنوت الفجر قول أبي حنيفة رحمه الله أنه محدث، وابن القيم رحمه الله يسهل في المسألة ويقول هو خلاف السنة ولا يصرح بالبدعية. ولا شك أن المسألة فيها خلاف، ولكن الراجح بدعية قنوت الفجر، بدعية المواظبة عليه بالدعاء المشهور في قنوت الوتر. وأما لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا فكذا حديث أنس هنا، فأصح ما حمل عليه إطالة القراءة، فإن إطالة القراءة تسمى قنوتا، ولذلك قال قنت قبل الركوع، فإطالة الوقوف إنما يشرع قبل الركوع في قراءة القرآن، كما قال عز وجل وقوموا لله قانتين، فهي في القيام في الصلاة وليست في قول القنوت. فالمشروع هو إطالة القراءة في صلاة الصبح قبل الركوع. والأحاديث المصرحة بقنوت الفجر اللهم اهدنا في من هديت كما رواه الحاكم عن أنس، فهي أحاديث ضعيفة لا تصح ولا تثبت، ومعارضة بالأحاديث الأخرى أقوى سندا منها تدل على عدم قنوت النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل عندما كان هناك مستضعفين مستضعفون من المسلمين، فدعا لهم صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أن ذلك كان متأخرا كما وقع متقدما، فوقع بئر معونة وكرر الدعاء صلى الله عليه وسلم، لأن أبا هريرة صرح بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء، فدل ذلك على أن هذا الدعاء كان بعد إسلام أبي هريرة بعد خيبر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الدعاء على الكفرة. وترك النبي صلى الله عليه وسلم التسمية بأسماء القبائل التي يلعنهم لما نزل عليه ليس لك من الأمر شيء، وترك الدعاء للمستضعفين لما قدموا، وكان قنوته شهرا، فإذا نزلت نازلة قنت المسلمون في صلواتهم. وجمع الروايات يدل على أنه يقنت في الصلوات كلها كما ثبت في السنن، وفي الصبح والمغرب، وفي الصبح والظهر والعشاء كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه. فهذه وورد أيضا في الصبح فقط، فدل ذلك على مشروعية كل ذلك، فيقنت الإمام في الصلوات كلها أو يقنت في الفجر يدعو للمستضعفين من المؤمنين ويلعن الكفرة، والأولى أن لا يعينهم، وليس بمحرم أن يعين الكفار باللعنة، وإنما المحرم في ذلك لعن المسلمين ولو كانوا عصاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنه لمن شرب الخمر إنه يحب الله ورسوله، فلا يجوز لعن المسلم المعين. وأما الكافر المعين فالأولى ترك تعيينه باللعن، وإنما يلعن الكفرة عموما أو أهل الملل الكافرة إذا سماهم كاليهود والنصارى والمشركين والمجوس مثلا والهندوس وغير ذلك والملحدين عموما، لكن لا يعين أسماء بعينها أولى، وإن عين لم يحرم إذا كان هناك إذا كان كافر قد آذى المسلمين أذية شديدة أو قبيلة أو قوما فجاز أن يعينهم بأسمائهم. والأولى تركه لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه لما أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء، وليس هذا بنسخ وإنما بيان للأولى، فترك النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الأولى وفعل الأولى وهو ترك التعيين. وأما قنوت الوتر فهذا الحديث الذي ذكرناه اللهم المشهور اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، حديث ثابت عن الحسن بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه كلمات يقولهن في الوتر، وفي بعض الروايات في قنوت الوتر، فدل ذلك على مشروعية هذا القنوت في صلاة الوتر، ويكون قبل الركوع ولا بأس أن يكون بعده كذلك. ويمكن أن يحمل حديث أنس عن القنوت الوارد في صحيح مسلم قبل الركوع أو بعد على ذلك، لأنه الموافق لرواية الحسن لأنه كان يقوله قبل الركوع. وهذا وإن لم يرد في كل صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم للوتر، فقد روت عائشة وترة وابن عباس وغير واحد ولم يذكروا قنوته دائما عليه الصلاة والسلام، فنقول لا بأس أن يفعله وأن يتركه أحيانا، فيجمع بين الأدلة والله أعلى وأعلم. وإن واظب عليه لم يضره، نقول قد دل الدليل على مشروعية أن يقوله بالقول ولا يلزم اجتماع القول والفعل، فلعله تركه صلى الله عليه وسلم لعلة الله أعلم بها، لكن الأولى أو الأقوى مذهبا أنه يفعله ويتركه. وثبت عن الصحابة المواظبة على القنوت في النصف الأخير من رمضان، يدعون للمسلمين وعلى الكافرين ويزيدون الدعاء للمسلمين والمسلمات بما قدروا عليه، فالتطويل في القنوت في زيادة على الدعاء الوارد اللهم اهدنا فيمن هديت إلى استغفرك وأتوب إليك يزيد على ذلك في النصف الثاني من رمضان. وأما قبله فيقنط أحيانا ويترك أحيانا والله أعلى وأعلم. ولو واظب فيقتصر على ما ورد في حديث الحسن اللهم اهدني فيمن هديت فهو المشهور. وإذا ثبت عن الصحابة فعل ففي عهد الخلفاء الراشدين خصوصا فذلك من السنة والله أعلى وأعلم. قلت في غير في القنوت عموما طول السنة الأقرب أنه يقنط أحيانا ويترك أحيانا في يقول بالدعاء المشهور اللهم اهديني فيمن هديت قبل الركوع أي بعد أن ينتهي من القراءة يدعو بهذا الدعاء الوارد. لا ليس هناك تكبير بين القنوت وبين القراءة، بل إذا انتهى من القراءة قال اللهم اهدني فيمن هديت. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي ثابتة في قنوت النصف الثاني من رمضان في وسط الدعاء، فإذا أطال الدعاء في النصف الأخير من رمضان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان في الأيام المعتادة وقنت في الوتر فيقول الوارد فهذا أولى، وسوف يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فالدعاء سوف يكون مرفوعا لأنه سوف يسجد في التشهد، سيسجد ثم يتشهد ثم يقول بعد التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فيرفع الدعاء إن شاء الله، ولا يكون فيه استعجال ولا ترك للمستحب من صلاة النبي صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك نقول أنه إذا أطال الدعاء كما في النصف الثاني من رمضان فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت، وأما إذا كان يقنط القنوت المعتاد في الوتر فيكون على الألفاظ الواردة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للحسن ابن علي رضي الله عنه. قال النووي رحمه الله: ومحل القنوت بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة. بقي أن نقول قبل أن ننتهي من كلامنا أن الخلاف في مسألة القنوت خلاف سائغ، كما ترى أن هناك وجوه للاستدلال. يعني لو أن أحدا استدل بحديث أنس هذا أنه قنت قبل الركوع وحمله على المشهور، كما أن هناك أحاديث وإن رجحنا ضعفها إلا أن هناك من يصححها، فالحاكم قد صحح حديث أنس في قنوت الفجر اللهم اهدنا في من هديت، مع أنه ضعيف بلا شك، لكن المسألة فيها اجتهاد في التصحيح والتضعيف. ومن هنا قلنا أن المسألة رغم أننا نرجح أنه بدعة إلا أن الخلاف فيها سائغ. وقد ذكرنا من قبل أن من البدع ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه، فإذا قلنا هذا بدعة لا يلزم من ذلك إعدام الخلاف في المسألة أو إنهاء الخلاف في المسألة، فمنهم من يقول بدعة ومنهم من يقول له خلاف الأولى فقط ولا نقول بدعة، كترجيح الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فإنه يرجح أنه خلاف الأولى ولا يصرح بأنه بدعة، يقول بل لا نقول أنه بدعة، وهذا موافق لمذهب الحنابلة في عدم التصريح بخلاف. أما الحنفية فيصرحون بأن القنوت بدعة، مع أنهم يقولون القنوت كله في النوازل وفي غيرها احتجاجا بحديث الترمذي الذي ذكرنا. فلا إذا قنت وزاد في الدعاء، فالصحيح أنه إذا كان القنوت أصلا يعني على الرجح في الفجر محدث المواظب عليه، فالزيادة عليه أشد إحداثا. فلكن الإمام إذا قنت فقد قنت المأمومون شاء أم أبوا، فلأنهم مأمومون فمأمورون بالوقوف ومتابعته، فإذا كان الأمر في أمر فيه اجتهاد تابعوه على ذلك كما ذكرنا، لأنهم قد تابعوه شاء أم أبوا، ولا يجوز لهم أن يسجدوا قبل أن ينتهي من القنوت، وقد وقفوا لأن أصل القنوت القيام في طاعة الله عز وجل، وقد وقفوا فهم قائمون، والتأمين على دعائه في هذه الحالة مراعاة للخلاف في المسألة وليس إقرارا للبدعة، لأنه كما ذكرنا فيها اجتهاد. فإذا فعل الإمام شيئا فيه اجتهاد كان الإنكار عليه بالتعريف والمناظرة العلمية وليس بالتغليظ ولا بترك الصلاة، وإن رأى بعض السلف ترك الصلاة خلف من قنت بالأدعية المحدثة أو من قنت مطلقا، لكن جمهورهم يرى ما ذكرنا من أن الخلاف في المسألة فيه اجتهاد ولا يرى ترك الصلاة خلف من خالف. أما ما تعود الناس عليه من قولهم يا الله ونشهد ونحو ذلك فهو أيضا من المحدثات، ولم يرد إلا التأمين والله أعلى وأعلم. رفع اليدين ورد في بعض الطرق في غير الصحيح في غير الصحيحين، لكنه وارد وصححه النووي رحمه الله. تكلف السجع في الدعاء عموما مكروه، لأنه يشغل القلب عن التضرع لله عز وجل، وأما ما كان من دعاء النبوي فبعضه فيه سجع وفيه قافية فهذا لا بأس قطعا به، بل هو مستحب أن يقوله وليس وجود السجع مانع، لكن تكلفه هو المذموم. نعم يجهر بالقراء بالقنوت في الصلاة السرية كما قنت أبو هريرة في الظهر، وعرفوا أنه يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار، فدل ذلك على أنه في السرية يجهر أيضا، وهي إحدى الصلوات، الجمعة إحدى الصلوات، فإذا قنت فيها يعني إذا قنت قنت فيها أيضا، وليس يخصها بالقنوت كما يفعل بعض أهل زماننا، فإن هذا ليس مذهب أحد من أهل العلم ممن يقول يقنت في الجمعة فقط، فإن هذا ليس من السنة. قال النووي رحمه الله: وفي استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهرية وجهان، أصحهما يجهر، ويستحب رفع اليدين ولا يمسح الوجه، وقيل يستحب مسحه. يبقى قيل دي رواية مرجوحة في المذهب أو قول مرجوح في المذهب. لماذا لا يمسح وجهه؟ لأن الأحاديث الواردة في مسح الوجه كلها ضعيفة ولا يتقوى بعضها ببعض، وإن كان هناك احتمال في ذلك لكنه احتمال مرجوح، الأحاديث ضعفها شديد، ولم يثبت مسح الوجه باليدين كأصل حتى نقول هذا في فضائل الأعمال، فلم يثبت للمسح فضيلة، فهي إذا لم ترد، فالراجح أن مسح الوجه بدعة. اكتبوا. وقيل يستحب مسحه، وقيل لا يرفع اليد، وذكرنا أن الراجح الأقرب رفع اليدين، واتفقوا على كراهة مسح الصدر. قال: والصحيح أنه لا يتعين فيه دعاء مخصوص. الصحيح ده لأن فيه خلاف بين أهل العلم ممن يرون مشروعية القنوت، فمنهم من يقول لا بد أن يقول اللهم اهدنا فيمن هديت، والنووي يقول الصحيح أنه لا يتعين فيه دعاء مخصوص بل يحصل بكل دعاء. ومن هنا نقول أننا إذا قلنا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو نقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فقد قنتنا، حتى على مذهب من يرى القنوت. لأن هذا دعاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. فإذا حمدنا الله عز وجل فقد قنتنا بعد الركوع، وإذا أطلنا هذا، فحتى على يعني مذهب من يقول بمشروعية القنوت، فمن يقول الأذكار الواردة فقد قنت، ولذلك أنا أقول هذا هو القنوت المشروع. قال: وفيه وجه أنه لا يحصل إلا بالدعاء المشهور، اللهم اهديني فيمن هديت إلى آخره، والصحيح أن هذا مستحب لا شرط، وقلنا أنه ليس بمستحب. إذا قنت في النوازل فهل يشرع أن يقول اللهم اهدنا فيمن هديت أولا؟ نقول لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الروايات التي قنت فيها يدعو للمستضعفين وعلى الكافرين لم يقل اللهم اهدنا فيمن هديت أولا، وإنما دعا مباشرة اللهم أنجي الوليد بن الوليد ونحو ذلك، يقول سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم اللهم أنجي الوليد بن الوليد إلى آخر الحديث. يقول: ولو ترك القنوت في الصبح سجد للسهو، وهذا لأنهم يقولون هو مسنون، والسنن يستحب سجود السهو لها، ونقول لا يشرع ذلك ولا يستحب أصلا، فلا يسجد للسهو إذا تركه. قال: وذهب أبو حنيفة وأحمد وآخرون إلى أنه لا قنوت في الصبح، لكن الفرق بينهما أن أبو حنيفة يصرح بأنه محدث وبدعة، وأحمد يقول خلاف السنة. وقال مالك: يقنت قبل الركوع، ودلائل الجميع معروفة قد أوضحتها في شرح المهذب المكتب المجموع، والله أعلم. زي ما أقول لك، ودلائل الجميع دلائل كل فريق يعني. قوله: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه، عشان ما حدش يظن انه يكبر بعد القراءة للقنوت، بل يكبر ويرفع رأسه اي من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. الحديث فيه استحباب القنوت والجهر به، وانه بعد الركوع، وانه يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد، بل فيها ذكر ربنا ولك الحمد، فيها ذكر الواو. وقد وردت في الرفع من الركوع روايات يقول اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، خلافا لما ذكر ابن القيم من انه لم يرد الجمع بين اللهم والواو، وقد ثبتت الروايات. يقول وفيه جواز الدعاء لإنسان معين وعلى معين، ولا تبطل الصلاة بذكر الأسماء في الدعاء، خلافا لمن قال لا يجوز ذكر الأسماء لأنه كلام أجنبي. نقول ليس أجنبيا، بل الحديث الصحيح الواضح الصريح يدل على جواز التسمية، وهذا دعاء ليس كلاما من جنس كلام الناس، هو دعاء. فإذا ذكر اسم أحد من الناس وسط الكلام وسط الدعاء لم يضر. قال وقد سبق أنه يجوز أن يقول ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد وبإثبات الواو وحذفها، وقد ثبت الأمران في الصحيح، وسبق بيان حكمة الواو. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اشدد وطأتك على مضر، الوطأة البأس. قوله صلى الله عليه وسلم واجعلها عليهم كسني يوسف، بكسر السين وتخفيف الياء، كسني يوسف اي اجعلها سنين شداد ذوات قحط وغلاء، فيدل على جواز الدعاء على الكفرة بمثل ذلك او مشروعية ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لعن لحيان الى اخره فيه جواز لعن الكفار وطائفة معينة منهم. لماذا لا يقال بالنسخ؟ لان الحديث ليس صريحا في النسخ، بل ترك النبي صلى الله عليه وسلم التعيين لما نزل ليس لك من الامر شيء، فليس هذا نهيا وانما بيان لحقيقة التوحيد، وهي ان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم منه أن يعذبوا، فإن الأمر لله، ولقد تاب الله على بعض من سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، فإنه قد ثبت الأحاديث في أنه دعا على رؤساء قريش، ومن دعا عليهم تاب الله عز وجل عليهم. قال قوله ثم بلغنا أنه ترك ذلك، ومعنى الدعاء على هذه القبائل، اما القنوت في الصبح فلم يتركه حتى فارق الدنيا، كذلك صح عن انس رضي الله عنه. قلنا لم يصح هذا الحديث، وان صح اللي هو الذي لم يصح انه لم يزل يقنط باللهم اهدنا فيمن هديت، اما حديث انس لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا فهذا فيه خلاف في تصحيحه وتضعيفه، والراجح انه صحيح محمله على طول القراءة. قوله بينما هو يصلي، قال اهل اللغة اصل بينما وبين بين، اصله بين يعني كلمة بين، وتقديره بين اوقات صلاته، قال كذا وكذا، قد سبق ايضاح. وفيه مشروعية الدعاء لبعض القبائل كما قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. قال مسلم حدثني حرملة ابن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى يعني النوم، عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل احرس، فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال الى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند الى راحلته

وإذاوة، وغسلنا صاحبنا غير أننا لم نسق بعيرا وهي تكاد تنضرج من الماء، يعني المزادتين. ثم قال هاتوا ما كان عندكم، فجمعنا لها من كسر وتمر وصر لها صرة، فقال لها اذهبي فأطعمي هذا عيالك واعلمي أننا لم نرزق من مائك. فلما أتت أهلها قالت لقد لقيت أسحر البشر أو إنه لنبي كما زعم. كان من أمره ذيت وذيت، فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. قال حاصل المذهب مذهب الشافعية أنه إذا فاتت فريضة وجب قضاؤها هكذا على الإطلاق، وهو مذهب الأئمة الأربعة أنه يجب قضاء الفوائت سواء تركت بعذر أو بغير عذر. وذهب أهل الظاهر ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وطائفة من السلف والخلف إلى أن الفريضة إذا تركت لنوم أو نسيان شرع قضاؤها، وأما إذا تركت عمدا بغير عذر فقد ضاعت إلى يوم القيامة. كما أن عرفة إذا فات لم يشرع الوقوف في صبح يوم العاشر ولا فيما بعده حتى يأتي العام الذي بعد فيحج من عامه القابل، ولا يصلح قضاء عبادة مؤقتة لها بداية ونهاية في غير وقتها إلا بدليل، فإذا لم يأتي دليل فلا يجوز القضاء ولا يشرع. والقضاء عند جمهور أهل العلم لا يجب إلا بأمر جديد، وإنما ورد الأمر الجديد في قضاء الصلاة إذا فاتت بعذر، وأما إذا فاتت بغير عذر فلم يرد ولا يصح قياسها على ما تركت بعذر، لأن العذر مانع من الإثم يستدرك به الإنسان ما فاته. وأما إذا تركها بغير عذر ولم يرد دليل على مشروعية القضاء فلا يشرع، والله أعلى وأعلم. ولا يصح قياسها على الصوم، فإن الصوم قد ورد فيه واقضي يوما مكانا لمن أفطر متعمدا في رمضان، وهو حديث حسن بطرقه أو صحيح بطرقه. وهناك فرق بين الصوم والصلاة، كما أن الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. من هنا نقول إن الراجح إن شاء الله عدم مشروعية القضاء، ليس أنه يستحب ولا يجب بل لا يشرع، إلا ما كان متروكا بعذر من نوم أو نسيان، ولكن لا شك أن المسألة فيها اجتهاد. وما احتج به الشوكاني رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم فقدوا الله فالله أحق بالقضاء احتجاج بالعموم من غير أمر جديد، وإنما ورد هذا العموم على ما يشرع قضاؤه على ما لم يوقد بوقت، مثل نذر أو مثل نذر بصوم أو بحج، وإنما ورد في الحج. فإذا كان في أمر لم يوقد جاز أن يقضى، وأما الصلاة فمؤقتة فلا بد من مراعاة ذلك. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يصح الاحتجاج بهذا العموم على ما ثبت خصوصية له من خصوصية الوقت. قال وإن فاتت بعذر استحب قضاؤها على الفور، ويجوز التأخير على الصحيح. وحكى البغوي وغيره وجها أي في المذهب أنه لا يجوز وإن فاتت بلا عذر وجب قضاؤها على الفور. يقول حكى البغوي وغيره وجها أنه لا يجوز التأخير وإن فاتته بلا عذر وجب قضاؤها على الفور على الأصح، وقيل لا يجب على الفور بل له التأخير، بمعنى يجب على الفور في أي وقت يتمكن من الصلاة وجب عليه، ف فإذا ترك صلاة أيام مثلا صلاها مباشرة حين يتوب إلى الله عندهم، فيصلي الآن مثلا الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء 5 أيام متتالية ما أمكنه ذلك. هذا المذهب الأصح في المذهب. وقول آخر أنه يجوز له التأخير. قال وإذا قضى صلوات استحب قضاؤهن مرتبا، هذا فيما فات بعذر أو غير عذر عند من يوجب القضاء. فالترتيب عند الشافعية مستحب وعند الجمهور واجب، وقول الشافعية أقرب، والله أعلم وأعلم، لأن الفعل لا يدل على الوجوب مجردا. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ولا ووارد في هذا أن تكون بعض صلوات صلاها ولم يأمره إلا أن يعيد التي صلاها دون ما كان بعدها، فدل ذلك على أن الترتيب ليس بشرط، أو على أقل الأحوال واجب إلا لعذر. ومن هنا نقول من أتى مسجد جماعة وهم يصلون العصر ولم يكن صلى الظهر لعذر مثلا كأن نوى الجمع، صلى معهم العصر ثم صلى الظهر، والله أعلم وأعلم، ولا يعيد. قال وإن خالف ذلك أي خالف الترتيب صحت صلاته عند الشافعي ومن وافقه، سواء كانت الصلاة قليلة أو كثيرة. وإن فاتته سنة راتبة ففيها قولان للشافعي أصحهما يستحب قضاؤها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، ولأحاديث أخر كثيرة في الصحيح كقضائه صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر حين شغله عنها الوفد، فقضاؤه سنة الصبح في حديث الباب كما دل عليه حديث أبي هريرة وحديث أبي قتادة، فهو صريح في أنه سجد سجدتين صلى سجدتين ثم أقام ثم صلى، فصلى الصبح وسنته قبله كما كان يفعل. قال والقول الثاني لا يستحب قضاء الرواتب، يعني قال أما السنن التي شرعت لعارض كصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوهما فلا يشرع قضاؤها بلا خلاف والله أعلم. الأظهر أن الذي ورد فيه قضاء النوافل هي في الرواتب، وأما غير الرواتب فلا حاجة إلى القضاء فيصليها نافلة معتادة. قوله قفل من غزوة خيبر أي رجع، والقفول الرجوع، يقال غزوة وغزاة وخيبر بالمعجمة. قال القاضي عياض هذا قول أهل السير وهو الصحيح، إن هذا الحديث في صحيح مسلم قفل من غزوة خيبر. قال وقال الأصيلي إنما هو حنين وهذا غريب ضعيف، يعني عايز يقول إن الحديث ده في غزوة حنين وليس بصحيح هذا الكلام. قال واختلفوا هل كان هذا النوم مرة أو مرتين، وظاهر الأحاديث مرتان، إن مرة استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة حديث أبي قتادة استيقظ أبو بكر واستيقظ عمر وأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنه مرتين. قال والكرى قوله إذا أدركه الكرى عرف، الكرى النعاس وقيل النوم، يقال كرى الرجل وكري وامرأة كرية كرية يعني نائما، والتعريس نزول المسافرين آخر الليل للنوم والاستراحة، هكذا قاله الخليل والجمهور. وقال أبو زيد هو النزول أي وقت كان من ليل أو نهار، وفي الحديث معرسون في نحر الظهيرة، يبقى الصحيح يستعمل في غير الليل بقرينة، يبقى الأصل فيه أنه النزول للراحة بالليل تعريس ثم يستعمل في غير الليل بالقرينة، معرسون في نحر الظهيرة في قصة الإفك. قوله قال لبلال اكلأ لنا الفجر أي ارقبه واحفظه واحرسه، دليل على استحباب أن يأمر من يخشى أن تفوته صلاة الفجر من يوقظه للصلاة. قوله مواجه الفجر أي مستقبله بوجهه، أي مواجه جهة الشرق التي يظهر منها الفجر. قوله ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي انتبه وقام، قوله صلى الله عليه وسلم أي بلال، هكذا في رواياتنا ونسخ بلادنا حكى القاضي عاد عن جماعة أنهم ضبطوه أين بلال، أي أي بلال يعني يا بلال أيقظ بلالا. قال فاقتادوا رواحلهم شيئا فيه دليل على أن قضاء الفائتة بعذر ليس على الفور، وإنما اقتادوها لما ذكره في الرواية الثانية، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. ولا شك أنه عندما استيقظوا بضرب الشمس كان ذلك بعد ارتفاعها، فلم يكن وقت كراهة، وإنما كان لأجل حضور الشيطان، وهو دليل ظاهر، لكن لا يدل على التأخير مطلقا، لكن يدل على التأخير للاستعداد للصلاة بما فيها ترك المنزل الذي فيه الشيطان. قوله وأمر بلالا بالإقامة فأقام الصلاة فيه إثبات الإقامة للفائتة، وفيه إشارة إلى ترك الأذان للفائتة، ليس فيه إشارة بل هذا مفهوم لقب، وقد صرح في حديث أبي قتادة بعد إثبات الأذان للفائتة، وفي المسألة خلاف مشهور، والأصح عندنا إثبات الأذان بحديث أبي قتادة وغيره من الأحاديث الصحيحة، وهذا هو الصحيح أنه يشرع الأذان للفائتة فيؤذن ويقيم. ولكن ينبغي رحمك الله إذا كان في مجمع من الناس أن يؤذن على قدر من حضر أو من فاتته الصلاة حتى لا يلبس عليهم أوقات الصلاة. قال أما ترك ذكر الأذان في حديث أبي هريرة وغيره فجوابه من وجهين، أحدهما لا يلزم من ترك ذكره أنه لم يؤذن، فلعله أذن وأهمله الراوي أو لم يعلم به، والثاني لعله ترك الأذان في هذه المرة لبيان جواز تركه وإشارة إلى أنه ليس بواجب متحتم لا سيما في السفر. والظاهر الله أعلى وأعلم أنه الوجه الأول أنه لا يلزم من ترك الذكر أن لا يكون وقع، فصلى بهم الصبح فيه استحباب الجماعة في الفائتة كذا قاله أصحابنا، الراجح وجوب الجماعة ما أمكن حتى ولو كانت فائتة. قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها فيه وجوب قضاء الفريضة الفائتة سواء تركها بعذر كنوم ونسيان أم بغير عذر، وإنما قيد في الحديث بالنسيان لخروجه على سبب، لأنه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، ليس هذا بظاهر والله أعلم، بل من نسي صلاة فهو معذور ولذا شرع قضاؤها، وأما من تركها عمدا فقد ضاعت منه إلى يوم القيامة. يقول وفيه دليل لقضاء السنن الراتبة إذا فاتت، وقد سبق بيانه والخلاف في ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان فيه دليل على استحباب اجتناب مواضع الشيطان، وهو أظهر المعنيين في النهي عن الصلاة في الحمام. قوله فتوضأ ثم سرد سردتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء فيه استحباب قضاء النافلة الراتبة وجواز تسمية صلاة الصبح الغداء، وأنه لا يكره ذلك. فإن قيل كيف نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس مع قوله صلى الله عليه وسلم إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، فجوابه من وجهين، أصحهما وأشهرهما أنه لا منافاة بينهما، لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما. الحدث خروج الحدث يعني العبادة سوف تبطل إذا انتقض الوضوء. يقول ولا يدرك طلوع الفجر وغيره، ولا يدرك طلوع الفجر وغيره مما يتعلق بالعين، وإنما يدرك ذلك بالعين، أما ما يتعلق بالبدن فهذا يمكن أن يدركه بقلبه. يقول والعين نائمة وإن كان القلب يقظان. الثاني أنه كان له حال، الجواب الثاني أنه كان له حالان، أحدهما ينام فيه القلب وصادف هذا الموضع، والثاني لا ينام، وهذا هو الغالب من أحواله، وهذا التأويل ضعيف. نعم، لأن هذا الحديث الأول صريح في العموم، إنه ينام تنام عيناي ولا ينام قلبي صريح في العموم، وهذا لا يصلح مخصصا لأنه واقعة عين محتملة فلا يصح التخصيص. يقول الصحيح المعتمد هو الأول. قوله خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تسيرون كذا، فيه أنه يستحب لأمير الجيش إذا رأى مصلحة لقومه في إعلامهم بأمر أن يجمعهم كلهم ويشيع ذلك فيهم ليبلغهم كلهم ويتأهب له ولا يخص به بعضهم وكبرهم، لأنه ربما خفي على بعضهم فيلحقه الضرر. قوله صلى الله عليه وسلم وتأتون الماء إن شاء الله غدا، فيه استحباب قول إن شاء الله في الأمور المستقبلة، وهو موافق للأمر به في القرآن، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قوله لا يلوي أحد على أحد أي لا يعطف، يعني كما ذكرنا لا يلتفت ولا يميل. قوله إبهار الليل أي انتصف. قوله فنعس، النعاس مقدمة النوم، وهو ريح لطيفة تأتي من قبل الدماغ تغطي على العين ولا تصل إلى القلب، ده على حسب طب أيام الإمام النووي. وأما النوم فله شأن طويل جدا عند الأطباء، فمسألة أنه ريح لطيفة هذا ليس من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة ولا السلف، وإنما النوم هو النوم لا يحتاج إلى تعريف. كيفيته ما زالت مجهولة، إلا أنه في مراكز معينة في المخ يحصل فيها بعض التغير فينام الإنسان. قال تغطي على العين ولا تصل إلى القلب، فإذا وصلت إلى القلب كانت نوما، ولا ينتقد الوضوء بالنعاس من المضطجع اللي يسمونه النوم الخفيف، وينتقد بنومه. الصحيح أنه يفرق بين حالات النوم، فالنوم الخفيف لا ينقض والنوم المستغرق ينقض دون التفات إلى الجلوس والاضطجاع والوقوف. قال دعمته، فدعمت أي أقمت ميله من النوم وصرت تحته كالدعامة للبناء فوقها. تهور الليل أي ذهب أكثره، مأخوذ من تهور البناء وهو انهدامه، يقال تهور وتوهر، ينجفل يسقط. قوله قال من هذا، قلت أبو قتادة، فيه أنه إذا قيل للمستأذن ونحوه من هذا يقول فلان باسمه، وأنه لا بأس أن يقول أبو فلان إذا كان مشهورا بكنيته. قوله صلى الله عليه وسلم حفظك الله بما حفظت به نبيه، أي بسببه، بسبب نبيه، بسبب حفظه نبيه. وفيه أنه يستحب لمن صنع إليه معروف أن يدعو لفاعله. وفيه حديث آخر صحيح مشهور، من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتم. وقوله حتى صرنا سبعة ركب، جمع راكب كصاحب وصحب. ثم دعا بميضاء، هي الإناء الذي يتوضأ به كالركوة، توضأ منها وضوءا دون وضوء، معناه وضوءا خفيفا مع أنه أسبغ الأعضاء. ونقل القاضي عياض عن بعض شيوخه أن المراد توضأ ولم يستنج بماء بل استجمر بالأحجار، هذا الذي زعمه هذا القائل غلط ظاهر، والصواب ما سبق، لأنه قال توضأ ما يقال توضأ وضوءا خفيفا لأنه لم يستنجي. قوله صلى الله عليه وسلم فسيكون لها نبأ، هذا من معجزات النبوة، معجزات نبوة ظاهرة في كونه قال ستسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا، دي معجزة. وقوله عن الميضاء سيكون لها شأن معجزة خبرية، وتكثير الماء معجزة فعلية. ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين إلى آخره، فيه استحباب الأذان للصلاة الفائتة، وفيه قضاء السنة الراتبة، لأن الظاهر أن هاتين الركعتين اللتين قبل الغداء هما سنة الصبح. قوله كما كان يصنع كل يوم، يقول فصنع كما كان يصنع كل يوم، فيه إشارة إلى أن صفة قضاء الفائتة كصفة أدائها، فيؤخذ منه أن فائتة الصبح يقنت فيها، وهذا لا خلاف فيه عندنا. وقد يحتج به من يقول يجهر في الصبح التي يقضيها بعد طلوع الشمس، وهذا أحد الوجهين لأصحابنا، وأصحهما أنه يسر بها. الصحيح أنه يجهر بها لهذا الحديث، قال يصنع فصنع كما كان يصنع كل يوم. كيف كان يصنع كل يوم؟ كان يجهر. وأما ما احتج به من القنوت فلم يكن فيه أنه يقنت، صحيح أنه يجهر بها إذا فاتت ويقضيها كهيئتها. يقول يحمل قوله كما كان يصنع أي في الأفعال، وهذا من الأفعال، فلماذا تركت الجهر؟ يقول وفيه إباحة تسمية الصبح غداه قد تكرر. الهمس هو الكلام الخفي، جعل يهمس بعضنا إلى بعض. قوله صلى الله عليه وسلم إنه ليس في النوم تفريط، فيه دليل لما أجمع عليه العلماء أن النائم ليس بمكلف، وإنما يجب عليه قضاء الصلاة ونحوها بأمر جديد، وهذا ثابت في النائم، الأمر الجديد ثابت. يقول هذا هو المذهب الصحيح المختار عند أصحاب الفقه والأصول، ومنهم من قال يجب القضاء بالخطاب السابق، وهذا القول يوافق على أنه في حال النوم غير مكلف. وأما إذا أتلف النائم بيده أو غيرها من أعضائه شيئا في حال نومه فيجب ضمانه بالاتفاق، وليس ذلك تكليفا للنائم، لأن غرامة المتلفات لا يشترط لها التكليف بالإجماع، بل لو أتلف الصبي أو المجنون أو الغافل وغيرهم ممن لا تكليف عليه شيئا وجب ضمانه بالاتفاق. ودليله من القرآن قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فرتب سبحانه وتعالى على القتل الخطأ الدية والكفارة، على القتل خطأ الدية والكفارة، مع أنه غير آثم بالإجماع. هذه من الأحكام الوضعية لا من الأحكام التكليفية، ضمان المتلفات. قوله صلى الله عليه وسلم إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها. في الحديث دليل على امتداد وقت كل صلاة من الخمس حتى يدخل وقت الأخرى، وهذا مستمر على عمومه في الصلوات إلا الصبح، فإنها لا تمتد إلى الظهر، بل يخرج وقتها بطلوع الشمس، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. لذا نقول من ترك العشاء حتى نصف الليل أو طهرت المرة بعد نصف الليل صلت العشاء، بل صلت المغرب والعشاء، لأن بعد نصف الليل وقت ضرورة للعشاء. قال وأما المغرب ففيها خلاف سبق بيانه في بابه، والصحيح المختار امتداد وقتها إلى دخول وقت العشاء للأحاديث الصحيحة السابقة في صحيح مسلم. كان ينبغي أن يقول الصواب امتداد الوقت وقت المغرب. وقد ذكرنا الجواب عن حديث إمامة جبريل صلى الله عليه وسلم في اليومين في المغرب في وقت واحد، وأن ذلك لبيان الأفضل. قال أبو سعيد الاستخري من أصحابنا تفوت العصر بمصير ظل الشيء مثليه، وتفوت العشاء بذهاب ثلث الليل أو نصفه، وتفوت الصبح بالإسفار، وهذا القول ضعيف. والصحيح المشهور ما قدمناه من الامتداد إلى دخول الصلاة الثانية. أما قوله صلى الله عليه وسلم فإذا كان من الغد فليصليها عند وقتها، معناه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها ويتحول في المستقبل، بل يبقى كما كان، ليس أنه يصلي نفس الصلاة الفائتة غدا مع التي وجبت في غد في نفس وقتها، بل معناه أن غدا الوقت فيه كالمعتاد، ليس أنه يصلي الصلاة الفائتة مرتين. يقول بل يبقى كما كان، فإذا كان الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد ويتحول ولا يتحول. وليس معناه أن يقضي الفائتة مرتين، مرة في الحال ومرة في الغد، وإنما معناه ما قدمناه، فهذا هو الصواب في معنى هذا الحديث، وقد اضطربت أقوال العلماء فيه، واختار المحققون ما ذكرته، وهذا هو الصحيح بلا شك. فإن الله عز وجل لم يأمرنا في يوم بست صلوات، فإذا صلى الصلاة الفائتة فقد صلى خمس صلوات في اليوم، فكيف يأمره بقضائها في اليوم الثاني فتكون ستا؟ ولا يجوز أن يؤخرها إلى اليوم التالي فيصليها مع التي مثلها كما يقول البعض، أنه إذا فاتته الظهر اليوم صلىها مع ظهر غد، ليس كذلك، لأنه أمره بأن يصليها إذا ذكرها ولا يشرع قضاؤها مرتين. قوله ثم قال ما ترون الناس صنعوا، ثم قال أصبح الناس فقدوا نبيهم، فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم، أي وراء ظهره، وقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم فإن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، لمعجزات النبوة الظاهرة. قال معناها معنى هذا الكلام أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم الصبح بعد ارتفاع الشمس وقد سبقهم الناس، وانقطع النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الطائفة اليسيرة عنهم، قال ما تظنون الناس يقولون فينا، فسكت القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو بكر وعمر فيقولان للناس إن النبي صلى الله عليه وسلم وراءكم، ولا تطيب نفسه أن يخلفكم وراءه ويتقدم بين أيديكم، فينبغي لكم أن تنتظروه حتى يلحقكم، وقال باقي الناس إنه سبقكم فالحقوه، فإن أطاعوا أبا بكر وعمر رشدوا فإنهما على الصواب. هذا فيه فضيلة لأبي بكر وعمر ومدح من النبي صلى الله عليه وسلم لهما، وعموم قوله إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا أي على الدوام، فهذا في هذا اليوم وفي ما بعد ذلك. قوله لا هلك عليكم من الهلاك، وهذا من المعجزات. قوله صلى الله عليه وسلم أطلقوا لي غمري، هو القدح الصغير. قوله صلى الله عليه وسلم أحسنوا الملأ كلكم سيروى، الملأ الخلق والعشرة، أحسنوا الملأ يقال ما أحسن ملأ فلان أي خلقه وعشرته، وما أحسن ملأ بني فلان أي عشرتهم وأخلاقهم. قوله صلى الله عليه وسلم إن ساقي القوم آخرهم، فيه هذا الأدب من آداب شريب الماء واللبن ونحوهما، حتى ولو كان هذا الساقي هو الفاضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق ومع ذلك شرب آخرهم. وفي معناه ما يفرق على الجماعة من المأكول كلحم وفاكهة ومشموم وغير ذلك، من المأكول والمشموم. أتى الناس الماء جامين أي نشاطا مستريحين. قوله في مسجد الجامع هو من إضافة باب إضافة الموصوف إلى صفته. وفي قول الله تعالى وما كنت بجانب الغربي أي المكان الغربي، ده على تقدير البصريين، وأما الراجح فهو ما ذكره الكوفيون. مثل قوله ولا دار الآخرة أي ولا الدار الآخرة، وعند البصريين ولا دار الحياة الآخرة. يقول في حديث أبي قتادة هذا معجزات ظاهرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إحداها إخباره بأن الميضاء سيكون لها نبأ وكان كذلك، الثانية تكثير الماء القليل، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم كلكم سيروى كان كذلك، الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر كذا وقال الناس كذا، الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم إنكم تسيرون عشيتكم ليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا وكان كذلك، ولم يكن أحد من القوم يعلم ذلك، ولذا قال فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد، إذ لو كان أحد منهم يعلم ذلك لفعلوا ذلك قبل قوله صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله ولكم.